قال عكاشة بن مفصل فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أين دلالته على مقصود الترجمة؟ نعم إيش؟ ماذا تفيد ولم يكن من المشركين؟ ماذا تفيد؟ تفيد إيش؟ كمال التوحيد بتحقيقه. موافقين ولا غير موافقين؟ موافق ولا غير موافق؟ إيش؟ وين هذه؟ من وين في الآية؟ اشتدل لي حنيفا ولم يكن مشركين. على ماذا تدل حنيفا ولم يكن مشركين؟ مال عن الشرك التوحيد، والصحيح أقبل على التوحيد مائلا عن الشرك. طيب ما كمل الاستدلال؟ الباب وش اسمه؟ باب من حقق التوحيد ايش دخل الجنة بغير حساب. طيب الحين وفقنا في كلام يقول تحقق التوحيد، وين دخل الجنة بغير حساب؟ ها وش الآية الأخرى؟ وهذا من الأمثلة التي نقول أن بعض الشراح يغرد خارج السلم. الشيخ الآن الترجمة إيش؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لابد أن تطلب هذين المعنيين معا. فدلالة هذه الآية على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد، والآخر في قوله بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عدد. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. صار واضح الحين؟ هذه طريقة فهم كتاب التوحيد، أن تشتغل بهذا حتى تفهم التوحيد. أما الاشتغال تفسر الآية كاملة إن إبراهيم، يجب إن إبراهيم إبراهيم، والقراءة الأخرى إبراهام، والكلام على اللفظ هذا إبراهيم هل هو عربي أم سرياني، ثم الكلام عن أوصاف إبراهيم الأربع المذكورة في الآية واحدا واحدا، يبدأ في كان أمة ومعاني الأمة في القرآن الكريم، ثم قانتا معاني القنوت والحديث الوارد فيه ذلك، كل قنوت في القرآن فهو طاعة، إلى أن يفسر الآية كامل على هذا النحو، ثم لا يصل إلى مقصود المصنف في أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك العلم سهل صعب، أما سهولته فلقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، والدين يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صعبا في أصله، لكنه يكون صعبا لمن لم يعرف طريقه. الذي لا يعرف طريق العلم يصعب عليه، ولذلك يعرض عنه، وإذا أخذ منه شيئا لا ينبل فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.